على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في الأمر الثاني أبين مقدمتين. الأمر الأول مقدمتين، المقدمة الأولى هذا أنه إحنا بحثنا وين كان في اجتماع الجواز، اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ اللي بيستوى يجي ما إلى ماذا؟ اطلاع على المباحث الأصولية ودروس أهل العلم، يقول عجيب هذا بحث، ما أدري أقول بلي سخيف أو كذا، شو البحث هذا أصلا؟ هل يجوز اجتماع الأمر؟ حتى الطفل هم يعرف هل أمر ونهي؟ ما يجوز اجتماع. اكو فرد واحد عاقل ويقول يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد، حتى انتو تجون ماذا تتنازعون وش تقولون؟ هل يجوز اجتماع الامر والنهي؟ تقضون عمركم، اغلى شيء عند الانسان هو هذا عمره العزيز، تقضوه بمن؟ هالابحاث عجيب. والجواب شو نقول له؟ نقول له شو اقعد كم يوم ويانا الى ان تسمع احنا ايش نحكي؟ خب معلوم طبعاً من ننتبه، صحيح بلا اشكال شيء واحد، اذا الى فرد عنوان واحد امر ونهي ما يمكن يتعلقن به، هذا صحيح كل واحد يقوله، واذا واحد قال الشيء الواحد الذي الى عنوان واحد يجوز اجتماع الامر والنهي فيه، تعرف انه هذا يوجد خلل فني في عقله. لكن احنا بحثنا هنا اذا شيء واحد له عنوانان، كلامنا هنا مو عنوان واحد، فهل المحذور الذي كان يرتفع الآن يولا؟ إذا عنوان واحد محذور موجود، لكن هذا المحذور الموجود في صورة كون العنوان واحد يرتفع إذا تعدد العنوان يوم يرتفع، فلرب قائل يقول إذا تعدد العنوان يرتفع المحذور. شلون يرتفع؟ ليش إذا تعدد العنوان يرتفع المحذور؟ إذا أكو عندنا هاي حركة في الدار مغصوبة واحدة، إذا عنوانين إلها صلاتية وغصبية، نقول محذور يرتفع. ليش؟ إما من جهة أن الأحكام تتعلق بالعناوين، عناوين يعني شنو عناوين؟ يعني الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة والنهي يتعلق بما؟ بعنوان ومفهوم الغصب، مو بالمعنوان، بالعنوان. والعنوان إيش قد؟ واحد أو اثنين؟ اثنين. إذن يجوز عندنا أمر ونهي محذور وما بيضع. وإما أن نقول بأن الأحكام ما تتعلق بالعناوين، عنوان الغصب يتعلق بالنهي، ما على معنى هذا كما صاحب الكفاية يقول شلون يتعلق به؟ تتعلق بالمعنونات، لكن نقول المعنونات تتعدد بتعدد العناوين، يعني التكليف يتعلق به. من بعبارة أخرى هاي الحركة في الدار المقصود، وهاي الحركة كم عنوان لها؟ عنوانان. إذن هي كم حركة؟ اثنين. خارجا اثنين، بس عيونك انت ضعيفات، حتى إذا ست على ستة ما عنده القابلية يشوفون الحركتين، بس هو واقعا حركتين. فإن العنوان يعدد المعنون، إذا صار حركتين فواحدة متعلق بها الأمر وواحدة متعلق بها النهي. إذن إحنا لما نتنازع نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، ما نقول إذا كان العنوان واحد، نقول إذا كان العنوان، قاعد أكرر إذا كان العنوان متعدد، فإذا تعدد هنا قد واحد يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي. من يا باب يجوز؟ إما من باب إذا تعدد الأحكام نقول تتعلق بالعناوين، أو نقول بأنه ماذا؟ بالمعنونات، لكن المعنونات تتعدد حينما يتعدد العنوان، هذا المقصود. إذن بعبارة أصرح أقول أصرح تريد، راح أقول أصرح ترى، لما نتنازع ونقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، يعني في الحقيقة أنا قاعد شلون نتنازع؟ هل الأحكام تتعلق بالعناوين؟ بالتالي هتشي نرجع نزاعنا هذا بعد، أو تتعلق بالمعنونات لكن المعنونات تتعدد بالعناوين بتاعت العناوين، أو لا، لا تتعلق بالعناوين بل بالمعنونات والمعنون لا يتعدد، فنزاعنا هكذا. طيب إذا هذا صاحبنا سمع هالحكي يقول أحسن، وهذا بحث معقول بعد صلاته إذا أبتي، بس يقول فرد إشكال تغير أكو، ها تصعب عليك تشكل أنت بعد ما بلي، بس إشكال تغير بعد، وهو أنه الذي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي مقصوده، قلنا شنو بالتالي الذي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي مقصوده بالتالي شنو؟ يعني يريد يقول أشياء اثنين عندنا عنواني، أمر بهالعنوان ونهي بمن بهالعنوان، يوم نقول بالمعنون والمعنون متعدد، لكن إشكالي هذا إذا صار الأشياء اثنين يعني يا عنوانان يا معنونان، واحد بي أمر واحد بي نهي، اجتماع ما يقولوا لي اجتماع ما يقولوا لي، فإذا أنت ما له معنى تقول يجوز اجتماع، يجوز إيه بس اجتماع لا تقول، اجتماع لا تقول، هذا ما يسمونه اجتماع حتى تقول جاهز، اجتماع نشأ واحد، انت سويت الأشياء اثنين، اجتماع على الموضوع. أقول لك صحيح إيه، بس تعبيري أنا تعبير مو صحيح، قاعد أعترف مولانا وقاعد أعترف أنا التعبير تعبير غير لائق، وكم لنا من تعبير غير لائق، مو اصلا مو جديد، عندنا تعبير غير لائق، وين قرينا تعبير غير لائق؟ مثلا من بابنا هناك سامحين احنا مفهوم الشرط حجة يا مو حجة، ايش قد يوهمون الطالب بناء يعني الشرط الى مفهوم، لكن حجة يا مو حجة معنى مقصودهم شنو؟ يعني اكو مفهوم يا ماكو مفهوم، إذا أكو مفهوم بلا إشكال واحد، إذا ما تعبير مسامح يقول أنا مش المقصود. فالآن أنا بعد التلتفت منا إلى أخير واحد اجتماع الأمر والنهي، لما نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني شنو يجوز؟ يعني أشياء اثنين أكو، يوم عنوانين يوم عنوانين، هاي دائما تشفتهم بعد، وتعبير باجتماع قلنا مسامح، وإذا قلنا ما يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني شيء واحد أكون مو أشياء اثنين. يعني نقول الأحكام تتعلق بالمعنونات والمعنون واحد ما يتعدى. هاي المقدمة الأولى. شوف هاي صار حكي بيها. خلاصة الذي أريد من هاي المقدمة الأولى أي مقدار أريد حتى نحفظه وكل حد شكله نقدر نحفظه. هاي المقدار هذا أريده. مقدار الذي أريد تحفظه هالمقدار. أنا افتهمنا. نزاعنا في جواز اجتماع الأمر والنهي من يا ناحية من يا جهة هالمقدار افتهمنا. من ناحية أنه أحكام تتعلق بالعناوين هل أكو عندنا أشياء اثنين؟ لا نقول عنوانين والأحكام تتعلق بالعناوين أو بالمعنونات المعنون متحدد نرجع نزعنا هذا هاي افتهمناه من المقدمة الأولى. إذا هالمقدار افتهمناه إن شاء الله المقدمة الثانية اللي أريد أبينها أنا وهي هذه أنه في أول الكتاب في الدرس الثاني الثالث أول ما أدري هناك ذكر صاحب الكفاية أنه بما تمايز المسائل مسألة تمتاز عن مسألة نقول هاي مسألة وديش مسألة الفاعل مرفوع هاي مسألة مسألة ثانية شنو الفاعل لا يجوز تقدمه على الفعل هاي مسألة ثانية شو وقت نعدني مسألتين وش وقت نعدني مسألة واحدة هنا آراء كانت مختلفة في أول كتاب القرآن رأي كان يقول أن تمايز العلوم بتمايز موضوع تمايز المسائل سمعنا بشغل بالعلوم تمايز المسائل بتمايز موضوعا فهنا الموضوع متمايز ولا في هذا المثال الذي ذكرته الموضوع متمايز ولا لا لا في المسألة الأولى الفاعل في المسألة الثانية الفاعل إذن هاي مسألة واحد على هالرأي هاي فرد رأيك موجود أما الرأي الآخندي الخراساني شان يقول رأي صعب الكفاية يقول تمايز المسائل بتمايز الجهة المبحوث عنها ففي مسألة الفاعل مرفوع أن يجهة قاعد أبحث أنه مرفوع أو ليس مرفوع هل جهة قاعد أبحث عنها هالناحية هالجنبة قاعد أبحث عنها أما في المسألة الثانية من يا جنبة من يا جهة من يا ناحية قاعد أبحث يجب تقدمه أو تأخر أو لا فجهة البحث اختلفت فالمدار على اختلاف جهة البحث سواء الموضوع واحد أو مختلف هذا وين قرينا في أول الكتاب كلتا المقدمتين انتهت راح ادخل في الموضوع في موضوعنا موضوعنا هذا قلنا ماذا بحثنا في اجتماع الامر والنهي ينبغي تقديم امور الامر الاول انا تتقدم في تفسير الواحد الامر الثاني هسه اليوم الامر الثاني هذا ان ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الامر والنهي وبين مسألة النهي عن العبادة عشان هذا السؤال ما هو وجهه شلون واحد أفن يسأل السؤال ليش شنو يعني أكو تشوف أنت تشابه بيناته بلي أكو تشابه بيناته لأن اجتماع الأمر والنهي معناه شنو أكو أمر وأكو شنو نهي في مسألة النهي عن العبادة ايش اكو نهي عن عبادة وبما انها عبادة اكو بها امر السلام صار أمر ونهي، هناك أمر ونهي، هنا أمر ونهي. فإذا ما الفرق بين مسألتين؟ كم إجابة ينقل الآخر؟ كم إجابة؟ كم جواب يعني؟ ثلاثة أجوبة ينقل. ثلاثة. الجواب الأول إله المختار. يقول أنا أقول لك الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق احنا قلنا بين المسائل باختلاف وتمايز ماذا؟ الجهات، جهات البحث. فاحنا نقول هنا في موردنا جهات البحث مختلفة. ففي مسألة اجتماع الأمر والنهي أي جهة نبحث عنها؟ أي ناحية؟ أن الأحكام تتعلق بالعناوين، أو نقول تتعلق بما بالمعنونات، لكن المعنونات نقول إيش قد تتعدد بتعدد العنوان هكذا. أو أنه لا، الأحكام تتعلق بالمعنونات والمعنونات ما تتعدد بتعدد العين. جهة البحث هذه. فالقائل بجواز اجتماع الأمر بمن يقول؟ بالأول. والقائل بالامتناع يقول بمن؟ بالثاني. فجهة البحث هذه. أما جهة البحث في مسألة النهي عن العبادة، جهة البحث ما هي؟ مو أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو تتعلق نقول بمن؟ بالمعنونات، والمعنونات مثلا تتعدد ما تتعدد، لا لا لا لا لا لا لا، أصلا ما لنا شغل بهذه الجهة. في مسألة النهي عن العبادة نقول النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ جنبة البحث هذه. فالفرق حينئذ راح يصير جلي جدا. يعني جهات البحث مختلفة، بل بعض مرات مسألة النهي عن العبادة نحتاج لها في مسألة اجتماع الأمر والنهي. شلون نحتاج؟ بهذا المعنى نحتاج، هذا مقصودي. يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع كما صاحب الكفاية من القائلين بالامتناع، نتيجة الامتناع شو تصير النتيجة؟ أن يو أكو أمر، لو أكو بعد ماذا؟ نهي. يلا واحد من عدهم في الصلاة في الدار المقصوبة، إذن واحد من عدن أكو، ياهو نقول أكو، الرجح ياهو، إن شاء الله بعدين يجي أنه ياهو نقول الأرجح نرجحه. مثل ياهو رجحنا، مثلا نهي رجحنا. فإذا رجحنا النهي يعني راح يصير هاي الصلاة منهي عنها، نهي أكو. فتجينا مسألة نرسل وراء مسألة النهي عن العبادة، نقول لها تعالي في هكذا، نقول هنا صار نهي عن العبادة، فنهي عن العبادة يقتل الفساد ولا؟ فإما أن تقول يقتل الفساد أو لا، فاحتجنا إلى هالمسألة في نتائج معهم. لكن مو معناه أنه ما صار فرق بيناتهم، قل فرق بيناتهم جلي. لكن لو قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي فأكو مجال لذيك المسألة أنه هل يقتل فساد؟ لا. فالخلاصة الفرق بينهما من حيث الجهة أمر جلي. هاي الإجابة الأولى. جواب الثاني نشوف شلون. الثاني، الفرق بين هذه المسألة، مسألة الشمع الأمر والنهي، ومسألة النهي في العبادات في الجهة جنة، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها يعني في من؟ في مسألة اثنين، مسألة اثنين اسمع رمضان التي هي بالجهة أن تمتاز المسائل، التي بالجهة تمتاز المسائل. هذا الرأي الآخر دي بينا رأيه. الجهة المبعوث عنها فيها يعني في مسألتنا هي أن تعدد الوجه، وجه يعني عنوان يعني، والعنوان عطى تفصيل في الواحد يعني في الشيء الواحد وهو الحركة في الدار المصوبة اللي هي شيء واحد، يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي من ياباب، من ياباب ينقل عنوانين والأحكام تتعلق بالعناوين، ينقل بينه عنوان والمعنوان يتعدد. طب هي أن تعدد وضع العنوان في الواحد بشيء الواحد يوجد تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث ترتفع به يعني بتعدد العنوان غائلة يعني مشكلة استحالة اجتماع الاجتماع في الواحد بوجه واحد. مو الشيء الواحد إذا له وجه واحد عنوان واحد وقلنا ما يجوز اجتماع الأمر والنهي به بلا إشكال، لكن هالمشكلة هالاستحالة استحالة اجتماع في الشيء الواحد بعنوان واحد تزول إذا كان الشيء الواحد له عنوانان ولا تزول يوم تزول حتى ارتفع به بتعدد العنوان. هاي المشكلة استحالة اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد بوجه واحد عنوان واحد أو لا توجب لا تعدد العنوان تعدد وجه ما يوجب ارتفاع الاستحالة. استحالة ليش ما لها موجودة بل يكون حاله حاله حاله حاله يعني شنو بل يكون حاله يعني حال ماذا الاجتماع في صورة ماذا تعدد الوجه حاله يعني حال صورة الاجتماع في صورة ما إذا كان عنوان واحد كيف على أنه هناك مستحيل إذا كان العنوان إذا كان الشيء واحد عنوان واحد شو مستحيل كذلك إذا كان الشيء واحد له عنوان هم مستحيل. فالنزاع إذن في الحقيقة فيما في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر. إذا قلنا المتعلق واحد فإذن الأمر يسري إلى المتعلق النهي والنهي يسري إلى متعلق الأمر لا متعلق واحد فضل واحد يسمع إلى الثاني. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر من جهة شنو ليش يسري الاتحاد متعلقي ما وجوده من باب التعد. الاتحاد متعلق ما وجوده راح يسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدم السراية من يابا لتعددهما وجهان يعني من حيث العنوان إذا متعددت بعد سراية ما يصير. ليش ما يصير يوم من باب تعلق الأحكام بالعناوي يو تتعلق بالمعنونات لكن المعنونات متعددة بتعدد عنوان. هذه الجهة المبحوث عنها وين في مسألتنا وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في مسألة شنو النهي عن العبادة فإن البحث فيها يعني في مسألتنا عن العبادة في أي شيء في أن النهي في العبادة يوجب أو المعاملة يوجب المعاملة للجهة مهم العبادة يوجب فسادها يوم يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها يعني النهي أكو بها جزما حتما يقينا هذا النهي يختبئ الفساد ولا نبحث عن اختباء الفساد. الجهة مختلفة نعم هاي اللي قلت قد المسألة الثانية نحتاجها وين في المسألة الأولى نعم لو قيل بالامتناع يمتنع اجتماع الأمر والنهي يو أمر أطي ونهي ورجحنا جاب النهي نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح النهي في مسألة الاجتماع رجحنا جانب النهي في مسألة اجتماع الأمر والنهي راح تكون مثل الصلاة في الدار المخصوبة راح تدخل تحت يا مسألة بعد مسألتنا عن العبادة تصير من صغريات يعني المصادق تلك المسألة يعني مسألتنا عن العبادة فإذا قلنا أنه يصل الفساد هنا نهي أطع عن العبادة يقتضي الفساد وإلا فلا. فانقدح يعني اتضح أن الفرق بين المسألتين يعني مسألتنا ومسألتنا عن العبادة في غاية الوضوح. التفرقة الثانية الفرق الثاني لصاحب الفصول صاحب الفصول شلون فرق قال الفرق بين المسألتين من يا ناحية موضوع من ناحية الذي احنا هاي التفرقة ما قبلناها قلنا المسائل ما تختلف من حيث الموضوع هو قال من حيث الموضوع شلون يا من حيث الموضوع قال في مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد يوجد عندنا ماذا طبيعتان طبيعتين اثنين ما هي تين مثل من ومثل من مثل هيك الصلاة وغسل هذا مثال رقم واحد مثال رقم 2 اللي هي شغل بالمثال ترى. بالمثال اللي هي شغل. كاتبوا إنسان. كاتبوا إنسان. فإذا هنا شن طبيعة قعدي في المثال الأول. في المثال الأول غصب وصلاة كل واحد غير الآخر. في المثال الثاني إنسان وكاتب. إنسان غير كاتب. طبيعة مختلفة. طبيعة مختلفة. ما هي مختلفة؟ وجود واحد ما نشغل به. قال في مثل هيك صورة إذا أكو طبيعتي هذا يصير مسألة اجتماع الأمر والنهي. فصلاة بها أمر غصب بي نهي. أو في المثال الثاني شو نقول؟ في المثال الثاني نقول أقول لك جئني بإنسان أو ولا تجئني بكاتب. جئني بإنسان ولا تجئني ماذا؟ جيب لي إنسان لكن كاتب أنا ترى ما عندي. كاتب أضوج معه لأن أنا كاتب يجي وأنا كاتب يجتمع الكاتبان هاي فرد مشكلة بعد. فجئني بإنسان ولا تجئني بكاتب. هنا يصير اجتماع أمر ونهي. أقول ليش صاحب الفصول ضرب مثاليا يريد يضرب صاحب القوانين. صاحب القوانين قال لا إلا طبيعتيا بينهما عموم وخصوص من وجه مثل صلاة وغصر. قال موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي أن تكون طبيعتان بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه مثل صلاة وغصر. طبيعتي عموم وخصوص شنو من وجه؟ ليست كل صلاة غصب ولا كل غصب صلاة، بل بعض الصلاة غصب بعض الغصب صلاة. قال هذا يصير اجتماع الأمر والنهي إلا يكون عموم وخصوص من وجه. صاحب فصول يقول لا لا لا شنو إلا شنو إلا شي يسمونه عمو خصوص من وجه. لا لا لا مهم طبيعتي يعني عمو خصوص من وجه أو مطلق. مطلق مثل من؟ مثل من مطلق؟ إنسان وكاتب. كل إنسان كاتب لا، لكن كل كاتب إنسان فعموم خصوص مطلق. ففي مسألة اجتماع الأمر والنهي مهم طبيعتي يعني. هسه سواء كان بلي سواء كان بلي عمو خصوص من وجه أو مطلق ما يأثر. هذا من ناحية صاحب الفصول. هاي وين في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما في مسألة النهي عن العبادة كم طبيعة أكو؟ واحدة واحدة مو اثنين، واحدة. بس هل واحدة يتعلق النهي الأمر بمطلقها والنهي بحصة منها بمقيدها مثل ما صلي أو لا تصلي في الحمام. أقول الصلاة في الحمام صلاة يوم مو صلاة؟ صلاة كلها صلاة. هنا كم طبيعاتكم؟ صلاة وبعد صلاة في الحمام ده طبيعتين وفي الطبيعة كلها صلاة مو اثنين. لكن هذه الصلاة الأمر تعلق بالمطلق قيل صلي، النهي بما نتعلق بالمقيد بالصلاة في الحمام. هذا يصير مسألة النهي عن من؟ عن العبادة. فالفرق عند صاحب الفصول بين ماذا؟ نتيجة بعض صار بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة ماذا النهي عن العبادة. هذا الفرق أنه إن كانت طبيعتان أمر بواحدة نهي بأخرى هذا مسألة اجتماع الأمر والنهي. طبيعة واحدة الأمر بالمطلقة والنهي عن مقيدها هذا مسألة ماذا؟ إذا طبيعة واحدة الأمر بمطلقها والنهي بمقيدها يصير مسألة النهي عن العبادة. هكذا قال صاحب الفصول. الشيخ الآخوند يرد يقول له مو احنا قلنا ذيك الساعة أول الكتاب قلنا اختلاف المسائل بما بالجهة مو ليس المدار على الموضوع، المهم الجهة يكون تختلف. إذا كانت الجهة مختلفة إذا كانت الجهة مختلفة فافرض أن الموضوع واحد تكون مسألتان أو تكون ماذا مسألتين. إذا الجهة مختلفة فحينئذ حتى لو الموضوع واحد سيكون عندنا مسألتان حينئذ. وأما لو كانت الجهة واحدة فحتى لو كان ماذا إذا جاء واحد حتى لو كان الموضوع واحد متعدد مثل من أقول جهة واحدة لكن موضوع متعدد مثل الفاعل مرفوع وبعد شنو ونائب الفاعل شنو مرفوع جهة البحث ما هي الرفع وعدم الرفع موضوع مختلف فاعل ونائب فاعل ذني ما نسوي مسألتي نسوي ماذا مسألة واحدة مو أنه مسألة تقول لي بالآجرومية شو مسوي أقول لك شو سوي شو سأقول الآجرومية خليه يسوي ماذا مسألتين وذات مشتبك إذا إحنا كنا نريد نألف آجرومية نسوي فرد مسألة ما نسوي مسألتين على أي حال فالمدار هذا مو المدار على اختلاف الموضوع لا نطيل بعد نطبق العبارة ثم أعلم أن الفرق العفو وأما ما أفاده في الفصول من الفرق عبارة الفصول في تنقل بلي بلي بلي بما هذه عبارته هاي عبارة الفصول سأتبع تقرأ فصول الساترة عبارة الفصول هاي بين قوسين خليها ثم أعلم هاي عبارة الفصول ثم أعلم هذا الكاتب بناء على أنه هذا رأس موضوع كاتب ثم ماذا بالقلم ما عنده لا ثم أعلم هيك قال صاحب الفصول ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم أقول بين المقام مقام يا مقام قصده لا نهي عن العبادة يعني هو أول ذاكر كان ما يسأل أول يعني عكس ما إحنا نسوي إحنا مو هسه أول نذكر اسمع نمر والنهي نهي عن العبادة بعدين نجي إن شاء الله هو لا بالعكس أول حكى عن نهي عن العبادة ثم نتأي اجتماع نمر والنهي قال الفرق بين هذا المقام يعني مقام نهي عن العبادة والمقام المتقدم مقام المتقدم شنو وهو أن لا نفس ما إحنا مسوين هو ما تسوي لكن هالحكي وين جابه هالحكي فرق إحنا وين ذكرنا الفرق هنا في مسألة شو معنى مرونة هو وين ذكره لما راح إلى مسألة عن العبادة ذكره فهو نفس ما مسوين إحنا مسوين لكن الحكي الفرق وين ذكره مو مثل ما إحنا هنا ذكرنا ذكره بعدين هتش. ثم أعلم أن الفرق بين المقام يعني شنو يعني عبادة والمقام المتقدم الذي ذكره أولا شنو هو المقام المتقدم وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا الفرق شنو في الفرق في الفرق ليس أبين لك أما في المعاملات هو الفرق ظاهر ما تحتاج لك سؤال مو هتشي ليش ظاهر ليش ظاهر ليش ظاهر كان وسكت لعله من باب أنه في المعاملات أمر ونهي هو بعد ما أكون يعني في عن المعاملة أمر ونهي غير ما أكون المعاملة أمر ما أكون بيها حتى نقول اجتمع أمر ونهي فشنو فرق ويا مسألة اجتماع الأمر والنهي في مسألة المعاملات فقط أكون ماذا نهي عن المعاملة فقط نهي أمر تكليفي ما أكون أمر تكليفي ما موجود فقط نهي تكليفي موجود فاجتماع نهي تكليف وأمر تكليفي ما موجود حتى حينئذ يجي الإشكال فلذلك ظاهر الفرق وأما في العبادات المهم هذا الفرق فهو الفرق هذا أن النزاع هناك يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين اثنين متغايرتين بحسب الحقيقة حقيقة اثنين وإن كان بينهما عموم مطلق يعني وخصوص مطلق ليش قال وإن كان ليش قال وإن كان يريد يضرب صاحب القوانين لأن صاحب القوانين قال إلا يكون عموم خصوص من وجه لا هو يقول مو إلا عموم خصوص وإن كان عموم خصوص مطلق وهنا يعني وين في مسألة عن عبادة فيما إذا اتحدتا حقيقة الطبيعة واحدة متحدة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد واحدة مطلقة والثانية مقيدة بأن تعلق الأمر بالمطلق صلي والنهي بالمقيد للصلي في الحمام انتهى موضع الحاجة ففاسدون ديما ترتبط يعني وأما ما أفعله بالفضل ففاسدون ليش قلنا فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغاير الموضوعات بحسب الزوات موضوعين نقول هذا ما يأثر لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك المهم اختلاف الجهة يكون أقوى. ومع اختلاف الجهة لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات. ومع اختلاف الجهة ملتفت للضمائر شلون قاعد أرجع لك إياه ولا لا تتشوش غير مرة بعدين بالضمائر. ومع اختلاف الجهة لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، بل لابد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع. إذا الموضوع واحد ما دام الجهة متعددة فارضين لابد من عقد مسألتين، لابد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع إذا الجهة متعددة وتعدد الجهة مبحوث عنها. يعني بل لابد من عقد مسألتين إذا الموضوع واحد لكن الجهة متعددة وتعدد الجهة مبحوث عنها. ولابد من ماذا؟ من عقد مسألة واحدة إيش وقت؟ في صورة العكس. في صورة العكس شنو؟ يعني إذا الجهة واحدة حتى إذا كان الموضوع متعدد لا بد ماذا؟ من عقد مسألة واحدة ما دام الجهة واحدة كما لا يخفى. الفرق الأخير، الفرق الأخير هذا الفرق الثالث وهو الأخير. أنا نقول الفرق بين ذيك المسألة وهاي المسألة في من فيها الناحية، في مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث بحث عقلي. يعني شنو البحث بحث عقلي؟ يعني نقول أهلان هل يجوز اجتماع الأمر والأم لا. أما في مسألة النهي عن العبادة البحث ماذا؟ لفظي. يعني شنو البحث لفظي؟ نقول النهي هل يدل الفساد؟ يدل، يدل ياهو يدل. هل لفظ؟ هل لفظ يدل؟ طبيعي دلالة اللفظ احنا قارين خلاص المنطق، دلالة اللفظ تكون شلون؟ يوم مطابقية يوم تضمنية يوم شو بعد؟ هل يدل يوم ما يدل؟ اذا النزاع في مسألة اجتماع الامر والنهي نزاع عقلي، وفي مسألة ماذا؟ النهي عن العبادة نزاع ماذا؟ في الدلالة، يعني لفظي في دلالة اللفظ. هذا هو الفرق. بعضهم تفر صاحب الكفاية يقول هذا ما أقول نفس الإشكال اللي ذكرناه عليما على صاحب الفصول. يجي قلنا لأبويا المهم الجهة مختلف. إذا الجهة فرضنا واحدة في المسألتين، في مسألة اجتماع الأمر والنهي والنهي عن الفساد، لابد نعقد ماذا؟ مسألة واحدة. غاية الأمر مرة نبحث بيها بحث عقلي أو مرة نبحث بيها بحث. إذا افترضنا جهة واحدة فإحنا ما نقول جهة واحدة، لكن إذا يعني صاحب الكفاية يريد يقول له هذا، يقول له إذا الجهة كانت المهم اختلاف الجهة، إذا الجهة مختلفة فمسألتين، لكن إذا واحدة فمجرد كون إحنا بحث عقلي إحنا لفظي لا يصير المورد مسألتين، بل هو يبقى مسألة واحدة. فنعقد مسألة واحدة مناسبة إلى الجهة واحدة، مسألة واحدة نعقدها لكن نبحث فيها عن كلتا الجهتين. شلون؟ شلون نبحث فيها عن كلتا الجهتين؟ هيك نقول نبحث مرة فيها بعد عقلي أو مرة بحث ماذا لفظي. شلون بالله؟ هيك نقول نقول هل مسألة هل يجوز عقلا بحث عقلي أول اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ وإذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فهل يدل النهي على الفساد أو لا؟ أو قلنا بالجواز مو إلا بالامتناع، إذا بالجواز هم أكو أمر هم أكو نهي، هل يدل هذا النهي على الفساد ولا؟ فمسألة واحدة نبحث فيها بحث عقلي أو لا. مجرد إذن كون هناك بحث عقلي هنا لفظي ما يوجب أن نعقد مسألتين. لذلك يقول ومن هذا مضافا، نسيت أنا فرد شيء أقوله مضافا، إذا أنه أنت قلت في مسألة النهي عن العبادة البحث قلت شنو حضرة جنابك؟ بحث شنو قلت؟ لفظي. يعني نقول لفظ النهي يدل على الفساد ولا؟ نحن نقول لك مو دائما النزاع لفظي. بعض مرات النهي ما يكون مستفاد منين؟ من اللفظ. يكون النهي مستفاد منين؟ من إجماع، أو مستفاد منين؟ من عقل. هنا بعد ماكو عندنا لفظ حتى نقول يدل على الفساد ولا. مع أن بحث النهي يقتضي عن الفساد يجي، لكن دلالة لفظية ما موجودة. فإن النهي مو دائما يكون مستفاد من اللفظ، وقد يكون من عقل وجه. لذلك يقول ومن هنا انقدح أيضا. من هنا يعني شنو من هنا؟ من أن المدار على اختلاف الجهة. انقدح يعني اتضح أيضا فساد الفرق بأن هيك نفرق بأن النزاع هنا، هنا يعني وين؟ في مسألة اجتماع نمر ومن في جواز الاجتماع وعدم جواز، يعني عقلا مسألة عقلية. وهناك يعني في مسألة عن عبادة في الدلالة لفظي، في دلالة النهي لفظا. يقول صاحب الكفاية ومن هنا انقدح فساد هذا. ليش فاسد انقدح الفساد؟ ليش فاسد؟ يقول فإن مجرد ذلك، يعني مجرد كون البعض هناك عقلي وهنا لفظي، لو لم يكن تعدد الجهة في البين، إذا فارضين ماكو تعدد الجهة كما أنت تقول، ما يوجب مسألتين، مسألة واحدة لكن نفصل بها، مرة نزع عقلي مرة نزع نفسي، لا يوجب إلا تفصيلا يكون انفصل في المسألة الواحدة، يكون مسألة واحدة انفصل بها تفصيل، انفصل بها. شلون مسألة واحدة كما بينت؟ نقول مسألة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا أم لا؟ وإذا قيل متمم بالجواز، بالجواز يعني نهي أكو أمر، هل هذا الأمر يقتضي الفساد أو لا؟ هل هذا النهي عفوا يقتضي الفساد أم لا؟ يدل على الفساد يعني. أو قلنا بالامتناع وقدمنا النهي، قلنا النهي موجود مو الأمر، هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا؟ لا يجب إلا تفصيل في المسألة واحد. لا عقد مسألة وأنه مسألة، هذا جواب آخر قلنا. مع أنه أنت قلت النزاع في النهي عن عبادة نزاع لفظي، لا مو لفظ دائم، بعض مرات النهي ما مستفاد من لفظ. هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة، يعني في مسألة النهي عن العبادة بدلالة اللفظ ما منحصر بذلك، لأنه النهي قد يكون لفظ مستفاد من اللفظ من دليل لفظ، بل مستفاد من دليل لفظ بإجماع العقل كما سيظهر إن شاء الله في مسألة النهي عن العبادة، أن البعض ما مختص بالنهي اللفظي. الثالث نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله.